إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة العاديات مكية وعدد آياتها 11 آية، ووجه المناسبة بينها وبين التي قبلها أنه لما ذكر هناك الجزاء على الخير والشر أتبعه بتعنيف الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ولا يستعدون لحياتهم الثانية بتعويد أنفسهم فعل الخيرات. سورة العاديات مكية تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله حين تغير على الأعداء، فيسمع لها عند عدوها وجريها بسرعة صوت شديد، وتقدح الخيل بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار وتثير التراب والغبار. وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة إظهارا لشرفها وفضلها عند الله، على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه، جحود لآلائه وفيوض نعمائه، وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال. وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله جل وعلا للحساب والجزاء، ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع العمل الصالح. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. العاديات الخيل التي تركض وتعدو في الغزو. والعاديات جمع عادية، والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. ضبحا صوت أنفاس الخيل وهي تركض. الموريات قدحا التي توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل. أثرنا أي أخرجنا وهيجنا. نقعا أي غبارا. المغيرات صبحا الخيل التي تهجم على العدو في الصباح. فوسطن به جمعا الخيل عندما تدخل وسط جموع الأعداء. كنود أي جحود ينكر نعم الله. بعثرة أي أخرج. حصل أي جمع. يقسم الله تعالى في بداية هذه السورة بالخيل التي يركبها المجاهدون في سبيل الله، يقسم الله تعالى بها وهي تركض مسرعة فيخرج الشرر من تحت أرجلها بسبب احتكاك حوافرها بحجارة الأرض. هذه الخيول التي يهجم بها المجاهدون في الصباح الباكر على الأعداء تثير الغبار في هذا الصباح، وهي تندفع لتدخل وسط جموع الأعداء، وهذا يدل على شجاعة من يركبها من المجاهدين. أقسم الله تعالى بهذه الخيول الكريمة على أن في الإنسان بعض الصفات السيئة، ومنها الإنسان لا يعترف بفضل الله عليه، فإنه ينسى الخير الذي يأتيه من الله ويتذكر المصائب التي تصيبه. تصرفات هذا الإنسان وأعماله تدل على أنه منكر لفضل الله جل وعلا، وهو يشهد على نفسه بذلك. ومنها أن الإنسان يحب المال حبا كثيرا، يجعله في مرات كثيرة جامعا له من طرق محرمة ومن طرق فيها شبهات، ويجعله أيضا يقصر في عبادة الله بسبب انشغاله بجمع المال. يحذر الله تعالى هذا الإنسان ويطلب منه أن يذكر جيدا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يخرج الناس فيه من قبورهم للحساب. في ذلك اليوم يجمع الله الناس ويخرج لهم كل ما حصل منهم في الدنيا من أقوال وأفعال، وما كان في قلوبهم وصدورهم من المعتقدات، ويحاسبهم على ذلك كله. وهذا الأمر يسير على الله جل وعلا، لأنه سبحانه مطلع على أعمال الناس عليم بها. في هذه الآيات الكريمات فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأن الإنسان يظلم نفسه عندما ينكر نعم الله عليه، وأن الإنسان يحب نعيم الدنيا كثيرا ويحب المال حبا شديدا، وأنه في يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم ويجمع الله تعالى أعمالهم ليحاسبهم عليها. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله فهو: والعاديات ضبحا، يقسم الله تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا، يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. فالمغيرات الصبحا، يعني الإغارة وقت الصباح. وفي قوله تعالى: فأثرن به نقعا، يعني غبارا في مكان معترك الخيول. فوسطن به دمعا، أي توسطن ذلك المكان كلهن جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، بمعنى أنه لنعم ربه كفور جحود. وإنه على ذلك لشهيد، وإن الله على ذلك لشهيد. ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان فيشهد على نفسه بذلك. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات. وحصل ما في الصدور، يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي العليم بجميع ما كانوا يصنعون وما يعملون.